السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عندما يحتفل العالم الإسلامي في كل مكان بذكرى الإسراء والمعراج، تثور في قلوب ونفوس المسلمين جميعا معاني ومشاعر وذكريات وعبر، منها ذكريات الإسلام والمسلمين وجهاد الرسول عليه الصلاة والسلام وصحابته في الفترة الأولى من الدعوة الإسلامية في مكة، ومنها التأكيد على مكانة أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين، ومنها ما ينطوي عليه الإسراء والمعراج من تأكيد على توحد الأنبياء جميعا عليهم صلوات الله وسلامه ورضوانه في الدعوة إلى الإسلام والدعوة إلى التوحيد، ومنها ما نشعر به الآن من أن موطن الإسراء والأرض التي بارك الله تبارك وتعالى حولها هي مقدسات المسلمين والمسيحيين جميعا، وتفرض على المسلمين واجبا لا زالوا بالصمود وبالقوة وبالاستعداد يتهيئون لإزالته وإزالة كل آثار ذلك العدوان بإصرارهم وبصمودهم وبحشد طاقاتهم ومواردهم إن شاء الله. وحول الإسراء والمعراج بكل ما يثيره في نفوسنا من معاني وعبر وذكريات، يسعدنا اليوم أيها الإخوة أن نستضيف فضيلة الأستاذ الشيخ محمد متولي الشعراوي، الأستاذ بالأزهر الشريف والأستاذ بكلية الشريعة والتربية وجامعة الملك عبد العزيز بالمملكة العربية السعودية. الحقيقة دي فرصة بنسعد فيها بفضيلة الأستاذ الشيخ محمد متولي الشعراوي، ونرجو في بداية هذا اللقاء أن نطوف مع فضيلة الأستاذ الشعراوي حول الظروف أو الفترة التي سبقت حدث الإسراء والمعراج في مكة المكرمة، ثم ننتقل إلى الإسراء والمعراج في حد ذاته. فالنقطة الأولى اللي نرجو أن احنا نستمع إليها حول صورة عن المجتمع في مكة قبل الإسراء والمعراج. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله كما علمنا أن نحمد، وأصلي وأسلم على خاتم الأنبياء سيدنا محمد، وبعد، فإن حدث الإسراء والمعراج يعتبر حدثا ضخما من أحداث الدعوة الإسلامية، سبقته البعثة وجاءت بعده الهجرة. فالأحداث الثلاثة التي تعرضت لها الدعوة الإسلامية، حادث بعثته صلى الله عليه وسلم، ثم حادث الإسراء، ثم حدث الهجرة. وإذا عرفنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث على فترة من الرسل، وبعث بدين خاتم وبدين جامع يشمل الزمان كله والمكان كله، لأن الرسالات التي سبقته كانت محدودة الزمان ومحدودة المكان، ولكن رسالة الإسلام جاءت رسالة عالمية للناس كافة في كل زمان وفي كل مكان. واختار الله سبحانه وتعالى لانطلاق هذا الدين أول بيت وضع للناس ليكون هو المكان الذي تنبعث منه الدعوة الجديدة. ونحن نعرف أن مكة قد أخذت على كل القرى في الجزيرة العربية مكان الصدارة ومكان السيادة، وبالتابع أخذ سكانها من قريش مكان السيادة والعزة والجاه. كانت هذه السيادة والعزة والجاه هي التي تجعل لقريش المهابة في الجزيرة كلها، لذلك أمنت رحلاتهم في الشتاء وفي الصيف أن تتعرض لأي غارة من أي قبيلة من القبائل، لأن أي قبيلة من القبائل كانت عرضة أن تفد على مكة المكرمة في موسم الحج، فهي إذن لا بد أن تسالم القبيلة التي تسكن هذا البلد وأن ترعى تجارتها وأن لا تتعرض لها بسوء. السيادة التي أخذتها قريش

ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم جاء أسوة لأمة مؤمنة، والأمة المؤمنة كلها مطالبة بامتداد رسالته صلى الله عليه وسلم. فحتى يكون لكل مؤمن انقطع عنه وحي السماء أن يكون له بصر واجتهاد في أن يعد أسباب الأرض وأسباب المادة ليصل إلى منطلقه فيما يريده الله من تبليغ الدعوة والثبات عليها. فالحق سبحانه وتعالى حينما أمر محمدا أن يجر بدعوته عاداه القوم وعداء بلا هوادة، ولكن هذا العداء لم يمنع أن يتسرب هدي الإيمان إلى نفوس كثير من الناس، من عشيرته صلى الله عليه وسلم الأقربين، ومن قومه الذين يعلمون صدقه فيما سبق، فأخذوا صدقه فيما سبق دليلا على صدقه فيما جاء به، وأنهم لم يكذبوا علي حتى في أمور بينهم، فكيف يكذبوا على الله؟ وكان صلى الله عليه وسلم في حاجة مادية إلى أن يحمى حمايتين، حماية من الكفار في الخارج، وحماية له في ساعة راحته وسكونه وهدوئه في البيت. فكانت السيدة خديجة رضوان الله عليها هي السكن الذي يلجأ إليه رسول الله، فتمسح بيد الحنان وبيد العطف وبيد الرعاية وبيد العناية على متاعبه من حركة الحياة التي يحياها. وكان أبو طالب عمه يحميه من أذى الكفار وأذى المشركين، وكان كفر أبي طالب سببا من الأسباب الذي جعل الكفار يجاملونه بعض المجاملة، وقربته من رسول الله صلى الله عليه وسلم جعلته يحميه. فكأن الحق سبحانه وتعالى هيأ لحمايته صلى الله عليه وسلم ولنصرته ولمؤازرته مصدرا إيمانيا في البيت كان من خديجة، ومصدرا كفريا كان في الخارج من أبي طالب. فحين يكون هذان المصدران بجوار رسول الله صلى الله عليه وسلم، حياة في الخارج مكفولة الحماية بسبب عمه، وأمن في الداخل واطمئنان واستقرار وهدوء بواسطة زوجه. ولكن قدر الله شاء أن تموت زوجه خديجة في العام الذي يموت فيه عمه أبو طالب، فحينئذ يفقد رسول الله صلى الله عليه وسلم السكن الذي كان يأوي إليه لحنانه وعطفه، وفقد الحماية الخارجية. رسول الله صلى الله عليه وسلم علم أنه رسول من الله وأن الله لا يسلمه، ولكنه مع ذلك أخذ يعمل فكره ويعمل بصيرته ويخطط لينطلق بالدعوة بالأسباب البشرية التي يقدر عليها. فما كان من رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الجو الخانق في مكة إلا أن يلتمس منطلقا للدعوة لعله يجد نصيرا خارج مكة، فقام برحلته إلى الطائف وكان يعتقد أنه سيجد النصير، ولكنه وجد خلاف ما اعتقد، وحصل أن آذوه بالقول وآذوه بالفعل واضطهدوه وسلطوا عليه سفهاءهم حتى أدموا عقبيه. فوقف موقفه الضارع إلى الله سبحانه وتعالى بعد أن فقد أسباب البشر. هنا نقف وقفة، وهو أن الإنسان الذي يمده الله بالأسباب عليه أن يستعمل هذه الأسباب وأن يجتهد وسعه في أن يستخدمها في الوصول إلى أغراضه. وحين يلجأ إلى الله ومعه الأسباب يرد الله رجاءه، لأنه لا تزال معه أسباب، ولكن إذا ما أصبح مضطرا وقد أعيته الأسباب له أن يلجأ إلى الله لينصره، لأن السبب قد امتنع والمقدمات لم تعد في استطاعة البشر. فوقف موقفه الضارع من الله وقال دعاءه الذي قال فيه: اللهم إليك أشكو ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس، يا أرحم الراحمين، أنت رب المستضعفين وأنت ربي، إلى من تكلني؟ إلى بعيد يتجهمني أو إلى عدو ملكته أمري؟ إن لم يكن بك علي غضب فلا أبالي، ولكن عافيتك أوسع لي، أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة أن تنزل بي غضبك أو تحل علي سخطك، لك العتبى حتى ترضى، ولا حول ولا قوة إلا بالله. دعاء فيه كل مقومات الإيمان واليقين بأن الله الذي أرسله لن يخذله، ودعاء أيضا يشمل أن رسول الله قد استنفذ الأسباب وأنه لم يجد إلا عدوا وإلا بعيدا، فلا بد إذن أن تتدخل السماء. سمع الله ضراعة رسوله وأراد أن يكرمه وأن يبين له أن جفاء الأرض لا يعني أن السماء تخلت عنك، ولكني سأعوضك عن جفاء الأرض بحفاوة السماء، وعن جفاء عالم الناس بالعالم الملأ الأعلى، وأريك من آياتي ومن قدرتي ومن أسراري في كوني ما يعطيك طاقة وشحنة أن الله الذي أراك هذه الآيات قادر على أن ينصرك ولا أن يتخلى عنك، ولكن الله تركك للأسباب أولا لتجتهد فيها حتى تكون أسوة لأمتك في أن لا تدع الأسباب وترفع أيديها إلى السماء. إذن فقد كان حدث الإسراء وحدث المعراج بعده نتيجة لجفوة الأرض لرسول الله، ونتيجة لفقد النصير، ونتيجة لفقد الحامي. فالله سبحانه وتعالى شاء أن يجعل لرسول الله هذه الرحلة العلوية حتى يثبت له تكريمه، وحتى يثبت له أن في الله عوض عن كل فائت، وأن الملكوت سيحتفي بك حفاوة تمسح عنك كل عناء هذه المتاعب، وستعطيك شحنة قوية لتكون أداتك في منطلقك الجديد بإذن الله. حدث الإسراء يتكلم عنه القرآن في استهلال السورة، فيقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. هذا النص القرآني هو عمدتنا في توثيق هذا الحدث، وحين يجيء النص القرآني بحدث فليس لنا إلا أن نؤمن به لأنه ورد من الله، وليس لعقولنا أن تبحث البحث النازل في قوانين الأرض وقوانين البشر لنحاول أن نفهم قوانين الله، ولكن ما دام الله هو الذي قال فالأمر الأول الذي يجب على المؤمن أن يسلم به، وبعد ذلك على عقله أن يبحث في قياسات هذا التسليم أو في مبررات هذا التسليم، فيجد المبرر الأول للتسليم أنه آمن أولا بالله، فالإنسان أول ما يدخل على الدين يؤمن إيمان القمة بربه بالله، وبعد ذلك يتلقى عن الله. إذن فتلقيه عن الله مشروط بأنه آمن بالله الذي يتلقى عنه، فما عليه بعد ذلك إلا أن يوثق الكلام أصدر من الله أم لم يصدر. إذن فعلة إيمان المؤمن بأي حكم أو بأي حدث صادر من الله هو توثيق صدوره من الله، بعد أن يوثق صدوره من الله ما عليه إلا أن يؤمن به بأنه حدث، وبعد ذلك لعقله أن يجول بطاقاته حتى يمكن أن يؤنس عقله بأن ذلك الحدث يكون. الحدث استهله الله سبحانه وتعالى بكلمة سبحانه، ومعنى سبحان أول ما تقرع الذهن تعطي الإنسان طاقة قوية تبعد عنه كل شبه المقارنة، شبه المقارنة التي تأتي بين قانون المادة الأرضي الإنساني البشري وبين قانون الله. فمعنى سبحان الله أن الله منزه في ذاته وفي صفاته وفي أفعاله، فإذا صدر فعل قال الله أنه صدر مني فيجب أن أنزهه عن قوانيني وأن لا أخضع فعل الله إلى قانون فعله، ولذلك استهل السورة بقوله سبحان حتى يكون أول ما يقرع الإنسان لذلك الحدث العجيب الغريب اللي قد تقف فيه العقول سبحان أي تنزيه. فإذا قال الله سبحان أي تنزيه لفعل عن أفعالكم معنى ذلك أن قانون الله في الفعل ليس كقانوني في الفعل، أول حاجة. ثم بعد ذلك الذي أسرى والذي أسري به، فالله هو الذي أسرى ومحمد صلى الله عليه وسلم هو الذي أسري به، واختار الله لفظا يعطي حيثية تلك التكرمة وهو بعبده، وبعد ذلك بداية الإسراء من المسجد الحرام ونهايته إلى المسجد الأقصى، ثم قال العلة لنريه من آياتنا، ثم بعد ذلك قال العلة الدافعة لكل، لماذا تريه من آياتك؟ إنه هو السميع البصير. سميع لماذا وبصير لماذا؟ كان من الممكن أن يقول في نساق أساليب البشر بعد أن يريه الآيات وهو الآخر إن الله على كل شيء قدير، إن الله وهاب، إن الله كذا، أما أن يأتي بسميع بصير لا، ليدلك على العلة الحقيقية التي استوجبت أن يسري الله سبحانه وتعالى برسوله صلى الله عليه وسلم. فقد سمع الله الإيذاء الذي أوذي به رسول الله، وقد رأى الله ما تعرض له رسول الله من الجفاء ومن الاستهزاء ومن السخرية ومن الإهانة، كل ذلك بمرأ ومسمع من الله. فحين رأى الله ذلك وسمع أراد أن يريه الآيات فأسرى به. فإذا جئنا لنأخذ عنصر أي الفعل في أي فاعل، عنصر الفعل في أي فاعل ملحوظ في ذات الفعل. فإذا قيل مثلا خطب فلان، فسنأخذ الخطبة بمعيار فاعلية الخطيب الذي نعرفه، وخطب فلان نأخذ الخطبة بمعيار هذا الخطيب، حمل فلان أثقالا نأخذ العملية الفعلية من حمل الأثقال بقوة الذي حمل. فإذا حمل إنسان عادي يبقى له قوة، وإذا حمل إنسان بطل له رقم قياسي يبقى له قوة. إذن فكل فعل من الأفعال يجب أن يقارن بفاعله هو، فلا تأخذ الفعل من فاعل وتعطي قانون غير الفاعل. كيف؟ الله يقول سبحان الذي أسرى، أي الذي أسرى هو الله، إذن فالفعل واقع من الله، فلا يصح أن نؤاخذ محمدا بفعل فعله الله به ما دام الله قد فعل. فلماذا نستعجب على محمد أن يكون؟ محمد لم يقل أنا سريت، حتى ترد محمدا إلى قانونه وتقول له كما يقولون له كما قال الكفار أن أضرب إليها أكباد الإبل شهرا وتدعي أنك أتيتها في ليلة. من الذي قال أنه أتاها في ليلة؟ لم يأتها وإنما أتي به، لم يأتها وإنما أتي به. وأنتم تقولون نضرب إليها أكباد الإبل، أنتم تضربون أكباد الإبل. فإذا كنتم صادقين في المقارنة والمعادلة العقلية والتناقض العقل عندكم وعايزين تستشكلوا عليه، كان يجب أن تقارنوا فعلا منكم بفعل منه. أما أن تقارنوا فعلا منكم بشيء لم يفعله هو ولم يدعي، فهذه حالة في المناقشة. إذا كان من الممكن أن يصعدوا المسألة في القياس، يصعدوها إلى الله، ما يقولولوش كيف تدعي أنك أتيتها في ليلة ونحن نضرب إليها أكباد الإبل في شهر. دي ما يصح شيء في المقارنة أبدا، لأن محمد قال أنا ما سريتش إنما أسري بي، إذن فمحمد محمول على نطاق قوة أخرى، قوته لا حساب لها. أنا حقول أنا صعدت بابن الرضيع قمة جبل هملايا، أيقول مجنون لي كيف يصعد ابنك الرضيع قمة جبل هملايا؟ لا يقول لي أحد هذا، اللي يقول كده يبقى بيلغي عقله خالص، إنما يقول لي كيف صعدت أنت. والمسألة لم يردوها إلى الله وإنما ردوها إلى محمد. إذن فالفعل من الله، وحين يوجد الفعل من الله يبقى إلغي قانون البشر، قانون البشر مش موجود. ليه؟ لأن كل فعل أيضا كما يختلف باختلاف فاعله يختلف بقوة ذلك الفاعل. فمثلا الذي يسري من مكان إلى مكان في سيارة عادية، اللي يسري إليه في طائرة، اللي يسري إليه في صاروخ، ومن يدري أن فيه آلة تبقى أسرع من الصاروخ، إذا لازم تنسب الزمن إلى القوة الفاعلة. فما دامت المسألة من الله والذي أسرى، ومحمد مصاحب ومحمول قانون ضعفه البشري على قانون قوة ربه القاهر، إذا قس المسألة المسافة وزمنها بنسبة القوة التي فعلت. فإذا أردت كما يقولون المسافة تتناسب مع القوة تناسبا عكسيا، كل القوة ما تزيد المسافة تقل، فقسها إلى قوة القوة وهي الله، تجد النتيجة لا زمن. يا سلام. لا زمن. يجي واحد يقول لك طب ما دام ما فيش زمن امال خد ليله ليه؟ نقول له لان فيه فرق بين حدث الاسراء في ذاته كنقله وبين مراء تعرض لها الرسول صلى الله عليه وسلم. فالرسول حين تعرض لمراء راها هو ببشريته وبقانونه، فالمراء التي تعرض لها هي التي احتاج في الزمن، اما النقله في ذاتها فلم تحتاج الى زمن لانها محموله على قانون من لا يتحكم فيه الزمن. إذن فالجماعة اللي نقشوا رسول الله صلى الله عليه وسلم جماعة اعطونا صورة من عقلهم في انهم قرن مقارنة مش موضوعية. ده لسه المقارنة بتطرح بشكل حديث في معاصر يعني حتى في زماننا هذا بعض الناس يقولوا نفس الكلام، ازاي يروح وازاي يجي وهل بالروح يمكن بالروح ومش بالجسد. يبقى نناقشهم بقى، نيجي نقول المسألة مش حدث من محمد. إذن فاستبعدوا قوانين بشريتكم، استبعدوا قانون أرضيتكم، وصعدوا المسألة بالنسبة لله. يقدر أو لا يقدر، قوته تعز زمن ولا ما تعز زمن، هذه هي المسألة. بعد ذلك نيجي علشان زي السيد أحمد ما بيقول، علشان تعرفهم أن الحق سبحانه وتعالى هيئ لدين الإسلام جنودا حتى من الكافرين ليعينوه على دعوته. كافرين كيف؟ لو لم يقف كفار قريش من رسول الله صلى الله عليه وسلم موقفهم هذا ليقولوا له أتدعي أنك أتيتها في ليلة ونحن نضرب إليها أكباد الإبل شهرا، ربما قال قائل بعد ذلك لقد ظنوه مناما، والمنام لا يمارى فيه، الحلم ما يمارش فيه. الحلم أنا شفت أن أنا رحت لندن الليل ما حدش يناقشني، فما ناقشوش لأن المسألة رؤية. إذن موقفهم هذا الذي وقفوه قديما أمام رسول الله ليقولوا أتدعي أنك أتيتها ونحن نضرب إليها أكباد الإبل شهر، ليؤكد أنهم فهموا أنها لم تكن لا مناما ولا روحا، وإنما كانت يقظة بروحه وبجسمه، وإلا لم اعترضوا هذا الاعتراض. يبقى إذن هم خدمون الكافرين بتعنتهم أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم، خدمون الآن خدمة كبيرة، لأنهم نقول لهم لو كانت رؤية منامية ما حدش ينقش فيها، لأن أي واحد يقص عليك رؤية قانون المرائي فوق قانون المادة اليقظية، ما حدش بيناقش فيها، وما دام ناقشوا فيها ووقفوا من الوقفة دي يبقوا تمام فهمهم أنها يقظة وبالجسم وبالإيه وبالروح. وأيضا اللي بيقول هذا الكلام يا سيد أحمد بيحاول أنه يسنده بشيء، يوم يجد نص قرآني في قوله سبحانه وتعالى وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس. الرؤيا، وعندهم أن كلمة الرؤيا لا تأتي مصدرا إلا لرأى الحلمية، رأى المنام، لأن رأى البصرية يقول رأيت رؤية، إنما إذا رأيت مناما تقول رأيت رؤيا. فخدم قال وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إنها منامية. نقول له إذا كانت رؤيا منامية كيف تكون فتنة للناس؟ ده فتنة للناس يعني بعضهم يصدق وبعضهم يكذب، ولو كانت رؤية منامية ما حدش لينا فيها لا تصديقا ولا تكذيبا. ثم تعالى في اللغة، اللغة قبل ما ترجع إلى كلام ما تاخدش بالشائع على ألسنة الناس، خذ بالتحقيق اللغوي الموجود في القواميس، ارجع إلى اللسان الجاهلي قبل أن ينزل القرآن، تجد إن كلمة الرؤية وردت أيضا للبصرية. الراعي النميري أعرابي قح، قال في قصيدته فكبر للرؤيا وهش فؤاده وبشر نفسا كان قبل يلومها. والمتنبي نفسه وإن كان ممن لا يستفاد بشاره إلا أنه استئناس فقط، يقول ورؤياك في العينين أحلى من الغمض. إذن فقد استعملت الرؤيا بمعنى البصرية وبمعنى المنامية، ولكن عادة يستعملون الرؤيا وفي البصرية في الأشياء الغريبة العجيبة كأنها من الأشياء التي لا تخطر إلا مناما، زي ما تقول أنت بتشوف ده في الحلم. احنا بنشوف ده في أنا في حلم ولا في حلم؟ إذن الشيء العجيب صحيح رأيت رؤية دي للعاديات، إنما رأيت رؤية وأنت تريدها بصرية يبقى معنى ذلك أنها أمر عجيب مما لا يمكن أن يدرك إلا في الأحلام. كأنه رؤية. نعم كأنه رؤية. وإلا لو كانت منامية ما كانت فتنة للناس، ما كانش الناس اختلفوا فيها، وإلا وجدتم قوما اختلفوا مع واحد من الناس في أنه رأى رؤيا بأي شكل رآها وبأي صورة وبأي مدى وبأي سرعة وفي أي منظر؟ أبدا، ما حدش نفسه في هذه المسألة. إذا ما دام جعلت فتنة دليل على أنها لم تكن رؤية منامية. ثم أنا عايزين نناقشهم، الناس اللي بيقولوا هذا الكلام نناقشهم زي ما بنناقش لغويا، نناقشهم لغويا أيضا. نقول له طب تعالى، جعل دي في اللغة، جعل تستعمل إزاي؟ أنا بشوف في اللغة أن جعل دي إذا استعملت، إن استعملت في شيء كان معدوما فوجد، تبقى بمعنى خلق، وجعل منها زوجها، يعني وخلق منها زوجها، كان معدوما فوجد. لكن إذا استعملت جعل في شيء موجود تحول إلى شيء، يبقى في عندي حاجتين اتنين، مجعول ومجعول منه. جعلت الطين إبريقا، جعلت الخشب مكتبا، يبقى كان فيه خشب قبل ما يبقى مكتب، وبعدين حولته وجعلته مكتب. يجي ربنا، اذا ففيه فرق بين جعل التي تتعدى الى مفعول واحد، ودي ايجاد من عدم، وجعل التي تتعدى الى مفعولين، المجعول منه كان موجودا ثم صار الى شيء اخر. فمثلا لما ربنا يقول لابراهيم ان جعلك انت للناس اماما، فانت دي موجود، الاماميه تطرا تيجي تاني. جعلت الخشب مكتبا، يبقى الخشب كان موجود. وما جعلنا الرؤيا التي اريناك، جعلناها ايه؟ فتنه. وكيف تصير الرؤيا فتنه؟ لازم تنقلب حقيقه، لازم الرؤيا دي تنقلب حقيقه. اذا لا مانع ان يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم قد راى الاسراء رؤيا ثم راه يقظه، كما حدث الله في بعض سور القران، لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق، لتدخلن المسجد الحرام، رآه في الرؤيا ثم صار حقيقة واقعة. فما الذي يمنع أن يكون رسول الله؟ آنس الله روحه فرأى مناما هذه المشاهد، وبعد ذلك رآها حقيقة، كما رأى أنه دخل المسجد الحرام رؤيا وأصحابه محلقين ومقصرين، وبعد ذلك رآها حقيقة. وتبقى وما جعلنا الرؤيا اللي انت شفتها في المنام فتنة، أي واقعا يفتن فيه الناس، بعد أن كانت كذا صارت كذا. إذا فلا مانع أن يكون الرسول تعرض لحدث الإسراء مناما، وتعرض له روحا، وتعرض له يقظة، مش أبدا أي مانع. والسيدة عائشة تعطينا في ذلك وتقول أنه ما رأى رؤيا إلا جاءت كفلق الصبح. فإذا كان شافه زي ما بتقول رؤيا، يبقى لازم بقى حقيقة، لأنه ما رأى رؤيا إلا جاءت كفلق الإيه؟ كفلق الصبح. بعد ذلك ننتقل، بعد ما تكلمنا عن المسألة وأن الإمكان العقلي موجود بإسناد الفعل إلى الحق سبحانه وتعالى، وإبعاد محمد عن مدار النقاش، يبقى محمد مصاحب لا علاقة له بالفعل. وبعد ذلك تأتي بالحيثية، سبحان الذي أسرى بعبده، ما قالش برسوله، ما قالش بمحمد، ده بصفة العبودية، صفة العبودية لله اللي هي باب العطاء من الله. لأن كل الديانات علشان تصحح عبوديتنا لله، وكل رسول من الرسل عايز يبقى قدوة لنا، لازم يكون قدوة في العبودية. الله قدوة في، نعم قدوة في العبودية. العبودية لمن؟ العبودية كلمة مرة، كلمة صعبة، كلمة الناس بتنقطها صحيح، ولكن العبودية تنقط ليه؟ ده العبودية في الخلق للخلق، أن يكون الخلق عبدا لخلق. ليه؟ قال لك لأن عبودية الخلق للخلق تعطي خير العبد لسيده، يمتص خيره، ولكن عبودية الخلق للحق تعطي خير السيد لهم. يبقى إذن هنا العبودية شرف، كلما ازداد في العبودية كلما ازداد في منن العطاء من الله سبحانه وتعالى، تخلص في العبودية يفاض عليك أكثر. إذن فالحق سبحانه وتعالى قال سبحان الذي أسرى بعبده، اداني شبه الحيثية، وكلمة بعبده كمان علشان برضو ترد على اللي قاله بالروح، لأن كلمة العبد لا تطلق إلا على الروح والجسد معا، فلا يقال على الروح عبد ولا على الجسد وحده عبد، وإنما يطلق على النفس حين يوجد فيها المادة والروح، أن هذه العبد. من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، ابتدائية هنا في المسجد الحرام، طبعا المسجد الحرام ده أول بيت وضع للناس، ونحن نعرف قصته وقصة سيدنا إبراهيم، وحيبقى القبلة بتاعتنا، مدام أول بيت وضع للناس وهو منطلق الدعوة ومحل الإقامة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، يبقى إذن الإسراء منه إلى إيه؟ برضو إلى المسجد الأقصى، لأن المسجد الأقصى أيضا مشهد مقدس من مشاهد الله في الأرض، لأن عيسى وموسى وكل هؤلاء كلام على الأول. لكن كلمة مسجد بالمناسبة، نعم، مسجد الأقصى ما كانش لسه بقى مسجد. نقول إيه؟ ما معنى كلمة مسجد؟ كلمة مسجد اسم مكان لمكان السجود، والسجود في كل الرسالات. السجود في نفسه فيه فرق بين الشيء يستعمله يعني وصفا اشتقاقيا وبين يستعمله علما. هي بقت عالم عندنا على المكان الخاص به. إنما المسجد كل مكان يسجد فيه لله. وهم اتخذوه أيضا مسجد الله، بدليل أن الله سبحانه وتعالى حينما قال لمريم: يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على سبيل، يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. فكأن السجود موجود في الرسالات كلها، والسجود ومكانه الايه، وده مكان الايه، السجود. يبقى مسجد يعني مكان، مكان سجود. وايضا حينما يقص الله علينا سبحانه قصة اهل الكهف فيقول نتخذن عليهم مسجدا، فكأن كلمة المسجد لم تأتي مع الاسلام، وانما شاع استعمالها في الاماكن هذه مع الاسلام، وإلا في كل مكان يسجد لله فيه يكون ايه، يكون مسجدا. نيجي بقى نقول ان سبحان الذي اسرى بعبده من المسجد الحرام. قلنا المسجد الحرام ده اول بيت وضع للناس، ويجب ان نفهم ان بعض الناس يتكلموا هل اللي بناه ابراهيم ولا اللي بناه، نقول لا، ما هو موضوع للناس. اذا ما دام هو موضوع للناس يبقى واضعه غير الناس، وما دام موضوع للناس، ما دام وجد ناس وادم من الناس يبقى لازم يكون فيه بيت في لربه. يبقى اذا ده موضوع صحيح قبل ادم زي ما بيقولوا لنا. يبقى مدام ان اول بيت وضع للناس وادم من الناس وبنوه من الناس، يبقوا داخلين في ان موضوع لهم بيت، يبقى البيت. وانما ابراهيم فقط رفع القواعد منه، رفع القواعد من البيت، بدليل ان سيدنا ابراهيم لما راح بطفله، اولا يجب ان نعلم ان اسماعيل عليه السلام عاون اباه ابراهيم في بناء، في رفع قواعد البيت. واذ يرفع ابراهيم القواعد من البيت وايه، وإسماعيل ربنا تقبل منا. يبقى إسماعيل كان في حال يعين أباه على البناء. لكن الحق سبحانه وتعالى يحكي لنا في لقطة تانية يقول إيه: ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة. فساعة الإسكان كانت هاجر وابنها الرضيع، ما كانش عنده قوة. إذن فالعنديات عند بيتك المحرم معلومة قبل أن يرفع إبراهيم القواعد من البيت. يبقى البيت مش من وضع إبراهيم ولا من تأسيس إبراهيم، البيت من قبل إبراهيم، وإبراهيم فقط هو الذي رفع الإيه؟ القواعد. لأن لما ربنا قال له روح عند إيه؟ عند بيت، عند البيت المحرم. معنى عند البيت المحرم ده هو حيبني لما إسماعيل يكبر. يبقى إذن كانت العنديات في المسجد الحرام معلومة قبل هذا، من المسجد الحرام إلى المسجد الإيه؟ إلى المسجد الأقصى. يجي يقول لك طب ولماذا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى؟ نقول له لأن المسجد الأقصى اولا الكعبه كانت انطمرت كبيت من بيوت الله، لم يعد لها هذا المظهر، وسميت بيت العرب وشحنت بالاصنام. ادي حاجه. بيت المقدس له قداسات مع موسى وعيسى وانبياء بني اسرائيل، ورسول الله صلى الله عليه وسلم لم يجي قوميا يعني يخص العرب زي ما هم عايزين يقولوا، لا، ده جاي عالمي. فإسراؤه من مكة إلى بيت المقدس كأنه أدخل بيت المقدس في مقدسات دينه الجديد، والعملية دي إشاعة بأن دينه مهيمن على كل البقعة وكل مقدسات البقعة، ولذلك أيضا اتجهنا إليه أولا. يعني ما يدعيش واحد يقول أنت لوحدك وإحنا لوحدنا، لا، إحنا صحيح ديننا جاء في مكة، إنما مهيمن، قرآننا مهيمن على سائر الكتب، رسولنا مهيمن على مقدساتنا، دي داخل أيضا في مقدساتنا، بقى في مقدساتنا لأنه صار منتهى مسراه صلى الله عليه وسلم وبداية معراجه صلى الله عليه وسلم. نيجي بقى في الحادثة دي نقول إن حادثة الإسراء حادثة أرضية. ومعنى أرضية يعني إيه؟ يعني إن في ناس في بيت المقدس، وناس راحوا بيت المقدس، وناس شافوا بيت المقدس، وناس عارفين الطريق الى بيت المقدس. غاية المسألة الاعجاز في اختصار الزمن. ولكن من الممكن ان يقام الدليل المادي للناس على صدقه في هذا. لما قالوا له صف المسجد، فوصف المسجد، طلبهم وصف المسجد من رسول الله شهادة منهم بانهم يعلمون جيدا انه لم يذهب الى هناك في رحلاته. لو كانت عندهم شبهة في أنه قد يكون قد ذهب ما كانوا سألوا هذا السؤال. معنى صف المسجد يعني معناه أنه هو عارفين متأكدين أنه ما راحوش، فوصف المسجد. والذين يسمعونه قوم رأوا المسجد فوجدوا الوصف مطابقا لما قال، وبعد ذلك لم يتكلم. ربما كان إنسان حاذق وصفه لرسول الله ورسول الله نقل وصف المسجد عنه. لا، يربط الأمر المادي بتوقيت زمني يستحيل فيه أن يكون ذلك. إزاي؟ الطريق الذي يعود منه رسول الله إلى مكة يأتي بأحداث في الطريق، والأحداث يرواها رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحدث بها القوم، بنو فلان ومعهم جمل صفة كذا ويحدث لهم كذا وكذا وكذا وكذا، ولما يقبلوا عليكم اليوم اسألوهم عما حدث. الله، أمر في الدرس يوصف حاجات شافها في طريق العودة. طريق العودة، طريق العودة دي لسه جايين. يبقى إذا لما يجي ويصف وبعد ذلك يتربص القوم القوافل اللي جاية فيجدون كما قال رسول الله في الطريق، إذا من الممكن أن يقام الدليل المادي الذي يقنع العقل على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذهب إلى بيت المقدس، وذهب إلى بيت المقدس وجه في ليلة. يبقى إذا مدام أقام الدليل في المكان فوصفه، وفي الطريق فدلل على أمارات فيه لم توجد إلا في الوقت الذي مر فيه، يبقى دليل على أنه صادق فيما قال. طب ومدام صادق فيما قال تبقى الفزورة بتاعت الزمن دي إيه؟ يبقى إذا ربنا خلق له إيه؟ قانون المسافة، وخرق له قانون الزمن. فإذا اقتنعنا بأن الله خرق له القانون بالاستدلال عليه بالأدلة المادية التي نعرفها، ثم حدث بعد ذلك أنه خرق للقانون فصعدت إلى السماء، يبقى إيماننا بما كان تحت أيدينا من الحجج التي نعرفها يجعلها وسيلة إلى أن نصدق ونقول الذي له خرق له قانون المسافة فيما نعلم قادر على أن يخرق له قانون العلو فيما لا نعلم. وحينئذ تكون الإسراء كمقدمة إناسية للعقل البشري بصدق الرسول في خباره عن المعراج، لأن المسألة حننتهي منها أن الله خرق له قانون الزمن وقانون المسافة. وما دام ربنا خرق قانون الزمن وقانون المسافة وهو الفاعل وهو الحامل بقوته، يبقى الذي فعل له ذلك فيما نعلم بالاستدلال من الوصف ومن الطريق قادر على أن يخرق له قانون الإيه؟ قانون السماء وقانون الجو وقانون كذا وقانون إيه كذا، فيكون حدث الإسراء كان مقدمة لتؤنس العقل بقبول حديث الإيه؟ حديث المعراج. هنا نقف وقفة في أن القرآن حينما تعرض لحديث الإسراء تعرض له صراحة، وحينما جاء لحدث المعراج تعرض له كما يقولون التزاما، لأنه ما قالش برضه وسبحان الذي عرج به من بيت المقدس إلى مثلا سدرة المنتهى، ما قالش، إنما قال لنا أشياء تستلزم أنه صعب. فمثلا سورة والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد إيه ما رأى أفتمارونه على ما يرى لقد رأى من آيات ربه الكبرى. إذن سدرة المنتهى والوقوف عندها يدل على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صح. لكن ليه ما جابهاش نص كده؟ قال لك أهو ده من رحمة الله بخلقه، الأمر الذي أمكن رسول الله أن يقيم الدليل المادي لسكان الأرض جابوا صراحة حتى لا نعذر في تكذيبه. الأمر الذي قد تقف فيه العقول شوية تركها لمدى يقينك الإيماني ومدى تسليمك بالمقدمة لتلد النتيجة الأخرى، لأنك أنت مدام مؤمن هتقول ما دام صنع به كذا فيما أعلم يبقى إذن يصنع به كذا فيما لا أعلم. لما يقول خلق لي القانون يبقى خلق لي القانون، لأن إيه المانع؟ مدام خارق القانون هو ما فيش قانون صعب، قانون السماء صعب على الله وقوانين الأرض ما هي صعب على الله، مدام غير قوانين وغير النواميس. وهل المعجزات التي أمد الله بها رسله عليهم الصلاة والسلام إلا خرق لنواميس الكون وخرق لقوانينه وخرق لحقائقه الثابتة؟ ما دامت هي خرق لهذه المسألة خرق، يبقى إذن ما استبعدهاش أن تحدث لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وإلا مثلا الفلاسفة لما جم يقولك صحيح أنا أؤمن بأن في رب خلق الكون ده ولكني أقول أن الله خلق الكون وخلق حقائقه وترك الحقائق تعمل عملها، النواميس بقى هي اللي بتشتغل. يعني معناه أن الله باشر سلطانه في ملكه مرة واحدة، خلق القوانين ثم ترك القوانين تتحكم. فشاء الله أن يخلق القوانين في كثير من الأشياء، وأن يشذ الناموس في كثير من الأشياء، لنعلم أن فوق القانون خالق القانون، هو الذي يستطيع أن يجعل القانون يعطي ويستطيع أن يجعل القانون يفتي. فجاءت المعجزات، كل المعجزات التي حدثت للرسل خرق للنواميس. وإلا فما الناموس في المية السيولة والاستطراق، ما فيش مية تقف كده ومية تقف كده وبعد ذلك يجي يابس منهم البعض، لا، يضرب موسى البحر ففرق يروح كده وفرق كده كالطود العظيم، هذا خرق للناموس. النار من طبيعتها أنها تحرق، يوم يلقى إبراهيم في النار، لو ألقي إبراهيم في النار ليس المقصود نجاة إبراهيم من النار، وإلا لو كان المقصود نجاة إبراهيم لما يمكن ما مكنهم من القبض عليه، كان إذا حطوه في النار تيجي سحابة مثلا بغير تطفئ النار، ولكن المراد إن إبراهيم يطرح في النار وتظل النار نارا، ولكن ناموس الإحراق يتعطل فيها. وإلا لو انطفت بشوية مطر يقول لك والله لو ما جاش المطر ده كنا حرقناه، والله لو ما هربش منا وجيه ومسكنا لكنا لا امسكوه وخذوه وكتفوه وارموه في النار والنار تظل نارا ومع ذلك لا تحرق. هذا هو خرق الناموس. ما دام الحق هو خالق الناموس ويخرق الناموس، يبقى الذي آمن بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أسري به من مكة إلى بيت المقدس واستطاع أن يقيم الدليل المادي الأرضي، لكن في السماء من الذي صعد إلى السماء ليعطي أماراته بها؟ هيقولوا له صف لنا سدرة المنتهى، ما يعرفوش حاجة عن سدرة المنتهى. صف لنا الطريق إليه، ما يعرفش صف لنا الطريق إليه. يبقى الحق سبحانه وتعالى رحمة بنا جعل النص على الإسراء الذي يقام عليه الأمر المادي لأنه أرضي بالنص الصريح، وجعل المعراج بالالتزام. ولذلك العلماء قال لك اللي بيكذب الإسراء بيبقى كافر لأنه صادم النص، واللي بيكذب المعراج ما يبقاش كافر بس يبقى فاسق، احترام لأن دي بالنص الصريح وده بدليل إيه؟ بدلالة الالتزام. الحقيقة يعني أنا كنت حاسس أن لو الوقت امتد بينا ساعة أو ساعة كمان ما كناش نمل من هذا الحديث الممتع والشائق اللي تفضل بيه فضيلة الأستاذ الشيخ محمد متولي الشعراوي، الأستاذ بالأزهر والأستاذ بكلية الشريعة والتربية وجامعة الملك عبد العزيز بالمملكة العربية السعودية. وأنا واثق أنه يعني هنتلقى كثير من الطلبات والرغبات السادة المشاهدين بأن هذه الفرصة وهذا اللقاء يتكرر، فيعني أرجو أن احنا ناخد وعد بأن احنا نلتقي في فرصة أخرى إن شاء الله. شكرا لفضيلة الأستاذ الشيخ محمد متولي الشعراوي على تفضله بتلبية دعوة البرنامج حول هذا الموضوع في ذكرى الإسراء والمعراج الذي ننتهز فرصته لنتوجه إلى المسلمين بالتحية وبالتهنئة، ونتوجه إلى الله بالدعاء أن يكون هذا الاحتفال فاتحة خير للمسلمين وللأمة العربية يستردون فيه مقدساتهم في فلسطين المحتلة. شكرا ونلتقي معكم دائما على خير.